وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. عن جابر بن عبد الله عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا حديث آخر. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. عن عطاء قال: سمعت جابرا يقول: لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. قال النووي: باب حكم العزل. قال: العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع، إذا أوشك أن ينزل نزع فرجه من فرج المرأة وأنزل خارج الفرج. يقول: وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة رضيت أم لا. ليس عند الشافعية ليس بحرام وليس بمباح، ولكنه مكروه. كل امرأة زوجة أو مملوكة، والزوجة حرة أو أمة، وسواء بإذنها أو بدون إذنها، فالحكم عندهم أنه مكروه. يقول: لأنه طريق إلى قطع النسل. ومن هنا كان أحكام منع الحمل وسائل منع الحمل الأخرى مشتركة مع العزل في هذا الأمر، وهي كراهية أنه كل منها يجتمع في كراهية الحمل، أن كل منهما يكره حصول الحمل، والحمل وكثرة النسل أمر رغب فيه الشرع، فلذلك قالوا أنه مكروه. وأما تحريمه فليس من نص في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي القرآن عنه. وأقوى دليل على التحريم احتج به من يقول بالتحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الوأد الخفي. ولا يلزم من ذلك التحريم، لأن المحرم هو الوأد الظاهر، وأما الوأد الخفي فلا يلزم أن يكون حراما، يمكن أن يكون مكروها، خصوصا مع تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما قالوا عن العزل أنه الموؤوذة الصغرى، فقال: كذبت يهود. وأخبر أنه لا يكون موؤودا حتى تمر عليها التارات السبع، يعني حتى يتخلق ذلك الجنين ويتكون فيسقط، فعند ذلك يكون وأدا. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن من أعطى الوأد الموؤودة الصغرى حكم الموؤودة الكبرى فهو المكذب، وذلك دليل على أنه لا يكون محرما كالوأد، وليس بقتل نفس كالوأد. ولذا كذبه النبي صلى الله عليه وسلم في حين أنه قال عن العزل أنه الوأد الخفي. ففرق بين الوأد الخفي والوأد الأصغر الذي يحاول البعض أن يعطيه حكم الوأد الأكبر في التحريم، فدل ذلك على أن الوأد الخفي ليس بمحرم، والله أعلى وأعلم. لكن لا شك أن الأمة لا يجوز لها أن تتبنى جميعا أمرا مكروها وتجعله خطة لها على الدوام، فإن فعل المكروه لا يؤمر به، ينهى عنه نهي تنزيه، فلا يجوز أن يؤمر به أمر إلزام أو ترغيب على جهة العموم، كما لا يجوز أن يجتمع أهل بلد مثلا على النهي عن السنن، ولا يجوز لهم أن ينهوا غيرهم عن السنن وإن كانت ليست واجبة لكن مرغب فيها، فكثرة النسل مرغب فيه، فما يؤدي إلى قطعه عموما أمر لا يجوز للأمة أن تأمر به. كما أن من يعتقد أن كثرة الأولاد سيضيق رزقه ويخاف الفقر من ذلك، فهذا الاعتقاد الفاسد سواء عزل أو لم يعزل اعتقاد مناف للواجب عليه من اليقين برزق الله سبحانه وتعالى، وأن كل مخلوق له رزقه المقدر، فمن هنا لا يجوز بهذا الاعتبار. فمن استعمل العزم مع هذا أو وسائل المنع الحمل الأخرى مع هذا الاعتقاد الفاسد فهو آثم لهذا الاعتقاد والعياذ بالله. وأما من يستعمله لمرض أصاب الزوجة أو نحو ذلك، وليس لخوف الفقر ولا لمجرد الرغبة في أن لا تحمل لأنها أمة فتصبح أم ولد يمتنع بيعها، أو أنها مملوكة يصبح ولده رقيقا لسيدها، أو لكونها تتعب من الحمل والإرضاع، أو لكونه يريد أن يعني يستريح من يعني كثرة العيال وصخابهم ولعبهم، أو تريد هي أن تستريح من ذلك، فكل هذه الغايات. وكذلك إذا كان يكره أن تحمل وهي ترضع لكي تستمر في إرضاع الطفل، كل هذه الغايات غايات لا تغير حكم العزل عن الكراهة. وإنما الذي يغير حكم العزل هو الحاجة إلى تطبيب المرأة بترك الحمل إذا كانت مريضة. فإذا يعني ذكر الأطباء حاجتها إلى ترك الحمل، فالمكروه تزول كراهته بالحاجة، كما دلت على ذلك قواعد متعددة، قواعد الشريعة ووقائع متعددة أثبتت أن المكروه الذي ليس بمحرم يجوز فعله للحاجة. فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أنواع ما نهى عنه لبيان جوازه للناس، فلما كان هناك حاجة إلى الفعل فعله، ففعل المكروه فلم يكن مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام لأنه لبيان الجواز. خلاصة الكلام في هذا أن وسائل منع الحمل ومنها العزل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يفعله مع اعتقاد فاسد، ومع وكذلك إذا كان دعوة عامة للأمة كلها، وهو من يعتقد أن كثرة النسل سبب للفقر فيكره ذلك مع أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فهذا الاعتقاد الفاسد يأثم صاحبه به، وتبني مثل هذا الأمر على جهة العموم للأمة مناف لمقاصد الشريعة. وقسم ثاني يفعله لحاجات غير معتبرة شرعا، كما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام هنا المرأة تكون له المرأة ترضع، الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل، وكذا تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل، وكذلك ما ذكرنا من أمور ذكرها الشرع معلومة في كل حمل ورضاع وهي تعب المرأة، كما قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. فهي بلا شك تكره الحمل والإرضاع والتعب والولادة ونحو ذلك. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، هناك ضعف طبيعي أثناء الحمل، وحمله وفصاله في عامين، فهذا دليل على أن هناك مشقة في الحمل والولادة والرضاع، فهي ليست معتبرة. ويقينا الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا ولم يرغبهم أو لم يأذن لهم إذنا مطلقا في العزل، بل قال كلاما يفهمون منه ما هو أقرب إلى الزجر، وهذا حكم المكروه. لم يزجر زجرا صريحا، ولم ينه نهيا صريحا يدل على التحريم، وإنما قال: وإنكم لتفعلون، بصيغة الاستفهام، قال: لا عليكم أن لا تفعلوا، لا ضرر عليكم من ترك الفعل، لا يضركم إذا تركتم الفعل. وذلك أنه قد رغب في كثرة النسل، فقال: تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فلما ذكروا له بعض الحاجات أهدرها وقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، أقرب إلى الزجر، والله أعلى وأعلم. لو قال: لا تفعلوا لكان نهيا ظاهره التحريم، لكن قال: لا عليكم أن لا تفعلوا، أو قال: وإنكم لتفعلون، وهذا الذي هو أقرب إلى الزجر. هذا كما قال الحسن لك أنه قال الحسن: والله إن هذا أقرب إلى لكأن هذا زجر، والله لكأن هذا زجر. وكذلك محمد، قول محمد شيخ أيوب قال لا عليكم أقرب إلى النهي، كل هذا يدل على أن هذه الحاجات غير معتبرة. أما المرض فالتطبيب ومرض المرأة أمر زائد على مجرد التعب الذي يكون عند الولادة. فإذا ذكر الأطباء الثقات أن هذه المرأة تتضرر من الحمل وتتعرض لخطر إذا حملت مثلا مباشرة عقب ولادتها أو لمرضها في قلبها أو نحو ذلك، فمثل هذا تزول معه الكراهة، لأن المكروه إذا كانت هناك حاجة زالت الكراهة في فعله، كما ذكرنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور التي نهى عنها وهي مكروهة لبيان الجواز، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد عند الخطبة الجمعة، فهو مكروه أصلا لكن يفعل عند الحاجة. فالمكروه إذا وجدت حاجة لم يصر مكروها، فهذا أنا كراهة التنزيه. فهذا هو القسم السادس، وهو من الأحكام العزل، من الأول المحرم والثاني المكروه والثالث المباح لوجود حاجة للمرأة في ذلك. ينبغي أن يلحق بالمحرم العزل عن الحرة بغير إذنها، رغم أن النووي رحمه الله ذكر أن الأصح عندهم هو عدم التحريم، لكن الذي يظهر أن للمرأة حق في الولد لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها، وهي لها حق أيضا في الاستمتاع، فالعزل يضعف الاستمتاع، فلها حق في الأمرين. وبالأولى الرجل له حق في الولد، فلا يجوز للمرأة أن تستعمل وسائل منع الحمل دون إذن زوجها، دون إخبار زوجها، لأن له حق في الولد وهي تمنعه حقه. فالصحيح أنه بدون إذن المرأة لا يجوز أن يعزل عنها، ولا يجوز لها أن تمتنع من الحمل بغير إذن زوجها، وأن تستعمل وسائل منع الحمل بغير إذن زوجها. هل وسائل منع الحمل كلها بمنزلة العزل، حيث أن العزل يمنع تكوين الولد أصلا؟ بعض العلماء فرق وجعل أن وسائل بعض وسائل منع الحمل تؤدي إلى إسقاط النطفة بعد تعلقها بالرحم، كاستعمال اللولب النحاسي أو غيره من أنواع الموانع، بعضها يسقط النطفة ولا يتمم نموها. والصحيح أن كل هذه الوسائل عدا الإجهاض بعد 40 أو بعد 42 له حكم العزل، لأن إلقاء النطفة المرأة النطفة من فرجها وإخراجها منها ولو تعلقت لا يكون له حكم الوأد حتى تتخلق. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه بعد 42 يبدأ التخلق، كما دل على ذلك حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه، وروايات حديث ابن مسعود فيها ما يدل على احتمال نفخ الروح عند 40، والله أعلى وأعلم. وهناك دلائل طبية كثيرة على وجود ذلك، لكن على أي حال حتى لو سلمنا أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 120، فلا يجوز إسقاط الحمل بعد 40 لأنه تخلق. وكما ذكرنا حديث أبي سعيد يدل على أنه بعد 42 يتخلق ذلك الجنين، ويعرف والحكم الطبي مطابق تماما لذلك الحديث، وهو الخبرة الطبية أن الجنين يكون في مرحلة النطفة، بل الظاهر النطفة والعلقة والمضغة في على أصح الأقوال، يعني من جهة الشبه بالعلقة التي تعلق، العلقة مثل الدودة التي تستخدم لمص الدم في الطب القديم، وهذا الجنين يشبه هذه الدودة تماما فعلا، وهو يبدأ في مص الغذاء من خلال الدم الموجود في الرحم، وبعد ذلك يصبح مضغة، والمضغة قطعة لحم كأنها تمضغ بين الأضراس، وهذا شبه واضح جدا بالجنين أيضا في المراحل قبيل تكوين الأعضاء، بداية ظهور يعني تقسيمات قبل أن تتكون الأعضاء، كل هذا يحدث قبيل الأربعين، قبل الأربعين. إذا تم للنطفة 42 ليلة طبيا خلال أسبوعين يتم تخليق جميع الأجهزة، من اليوم 42 إلى اليوم 56 من الحمل تتكون عامة أجهزة الجسم، بدايات أجهزة الجسم كلها تتشكل تشكلا مختلفا. لذلك لو الجنين ده انقسم قبل هذه المرحلة تكون جنينين، لو نزع جزء منه بعد هذه المرحلة لغابت بعض الأجزاء من الجنين المتكون. يعني لو في أجزاء منع من تكوينها أخذت بعد 42 أو في مرحلة التكوين للأعضاء، إذا نزعت أجزاء منه تكون جنينا ناقصا، أو حصل تشوه في بعض أجزائه أو في عدة أجزاء منه. لكن قبل هذه المرحلة لو انقسم يصبح هذا جنين، وهذا جنين كل منهم ينقسم إلى جنين مستقل، لأن مرحلة التمييز هذه تقع في هذه الحالة. وبعد هذه طبيا أيضا الأطباء يجزمون بأن هذا خلق إنسان وليس مجرد خلايا متكونة ليس لها شكل وليس لها هوية. في خلال هذه المرحلة يظهر تخليق الإنسان بوضوح تام، وجنين شهرين بلا شك له يعني تفاصيل رأس وعينين وأذنين ويد ورجل، بدايات هذه الأعضاء، وهذا أمر مشاهد معلوم. لذلك قد قال أهل العلم اختلفوا في مسألة إسقاط الحمل، هل هو حكم العزل؟ كما ذكرنا الصحيح أن له حكم العزل قبل هذا التاريخ، لأنه بعد هذا التاريخ يصبح هناك خلق إنسان واضح المعالم، والجناية عليه جناية تستوجب الدية، دية الجنين. إذا أسقطت المرأة، إذا ضربت فأسقطت جنينها، ظهر فيه خلق إنسان وأجبت بذلك الأحكام، واعتبار الشرع حرمة لهذا الجنين ودية، اعتبار له دية، دليل على أن حرمة إسقاطه وأنها جناية عليه وعلى أمه وعلى يعني ورثته، على من لهم حق فيه. فهذا دليل على عدم جواز إسقاط الحمل بعد 42. أما قبل ذلك فحكمه حكم العزل، حكمه حكم العزل في كونه مكروها أو محرما إذا كان باعتقاد فاسد أو بدون إذن كما ذكرنا، أو أنه مباح عند الحاجة. ولو سلمنا أن الروح لا تنفخ إلا بعد 120، لأن هناك احتمال في حديث ابن مسعود، وهو قوله كما يعني لعله يأتي في باب القدر إن شاء الله، قال: ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك. في مثل ذلك ورد أن يكون معناها في 40 الأولى، والله أعلى وأعلى. على خلاف في المسألة طبعا، لكن أنا أقول أنه أصح من جهة موافقة المعلومات الطبية، ولا شك أنه إذا كان الأمر وصل إلى حد المشاهدة في أمر الطب فينبغي حمل الحديث على ما يوافق الأمر المشاهد المحسوس. المسألة فيها خلاف، نعم هو الإجهاض بعد 40 إلى 120، بعد 120 إجماع، لكن الصحيح من جهة الدليل عدم جواز إسقاط الحمل بعد 42 لما ذكرنا. وهم يذكرون بعض العلماء بيعلل بعلل تدل على عدم يعني المخالفة لهذا الأمر، يقول لا يتخلق إلا بعد 81 قطعا، يعني بيجعل العلة في ذلك أنه لا يتخلق، أنه لابد أن يدخل في الطور الثالث ويجعلها بعد 81 كالمشهور عند الحنابلة، أنه يجعل، ولكن ده طبيا جزما ويقينا مخالف، أن التخلق بيكون قبل ذلك. هم ظنوا أنه لا يتخلق إلا بعد هذا التاريخ، لكن واقعيا وطبيا وبالمشاهدة، ليس فقط بالأشعة بل بإسقاط الحمل في، يعني أقصد يعني في نساء كثيرات جدا يسقطن الحمل في شهرين وشهرين وأسبوع ودون الشهرين، وتظهر فيه تخليق إنسان في منتهى الوضوح، أنا شاهدت هذا بعيني. فمرات عديدة. فلذلك نقول إن تعليل العلماء الذين ذكروا أن واحد الاثنين أنه لا يتخلق إلا بعد ذلك كلام غير صحيح. وحديث حذيفة بن أسيد واضح جدا في أن التخليق يبدأ بعد 42، وهو طبيا مطابق باليوم الواحد، يعني بداية التخليق في الأسبوع السابع طبيا لمدة أسبوعين فقط يتشكل الجنين تماما. وبالتالي فمثل هذا الأمر اللي هو طبعا معجزة من أوضح المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، حديث حذيفة بن أسيد، لأنه بالتحديد باليوم كما ذكرنا إنه هو فعلا في الأسبوع السابع اللي هو بعد 42 يوم يبدأ تخليق الأعضاء تماما بوضوح، وخلال أسبوعين يتم ذلك. وبعد كده من 56 يوم اللي هو أقل من شهرين إلى 9 شهور عبارة عن تضخم حجمي، يعني نمو حجمي، لكن التغيير الخلقة بتتم التشكيل الأساسي فيها خلال هذه المدة، خلال مدة الأسبوع السابع والثامن. وبعد كده إلى 42 من الأسبوع السابع والثامن، من أول أسبوع الثامن إلى 42 إن الجنين يبقى من حجم صغير قد عقلة الصبع كده وأكثر، يبقى في العمر ده يبقى قد عقلة الصبع إلى الحجم المعروف، نمو ينمو، بعض الأجهزة تكتمل وتنشق بقى تتكون بتفاصيل أدق، لكن هو نمو حجمي. والتشوهات اللي بتحصل بقى تحصل في هذه المرحلة، العيوب الأمراض الخلقية التي تحدث أثناء ما هو أثناء تخليقي تحدث في هذه المرحلة في الأغلب العام، قليلا منها بتبقى في المراحل الأخيرة، عدم اكتمال في المراحل الأخيرة. فبالتالي فبنقول حكم اللولب النحاسي أو غيره من وسائل إسقاط النطفة إذا تعلقت بالرحم على الراجح هو حكم العزل، والله أعلى وأعلم. قال النووي رحمه الله، يقول أنا أقول بهذا الكلام إن الكلام ده فعلا هو قول الشافعية في عذا في حتة واحدة بس، عذا إن هو في حالة يحرم فيها، لكن من جهة إسقاط الحمل هذا كلام الشافعية الذين يجعلون مدار الأحكام على تخلق الجنين، حتى بالنسبة إلى هل تعتد المرأة تصبح مثلا تعتد بوضع الحمل، يعتبر إسقاط السقط ده حمل أسقطته المرأة فيعد وضعت حملها وانتهت عدتها إذا كانت مطلقة، وهل تعد نفساء إذا أنزلت هذا الحمل، متى تصبح نفساء، متى يصبح هذا دم نفاس، إذا أسقطت ووضعت ما فيه خلقة إنسان. بنقول الكلام ده بيبدأ إمتى؟ من الأسبوع السابع، خلال الأسبوع السابع والثامن. ممكن يكون الجنين مات قبل ذلك، هي ممكن عشان بتحسبها هي، ممكن الجنين يكون مات قبل هذه المرحلة، الخلايا دي ماتت ومات في الشهر الأول في الأسبوع الأول، وظلت هي تحسبها على أنها ما زالت حاملا، لكن إذا أنزلت مش هتنزل شكل ولا فيه تخطيط ولا بداية تخطيط. فاحنا بنقول إن إذا كان يعني لابد من المرأة إذا أسقطت أن تنظر، أو ينظر الأطباء أهل الخبرة أو القوابل أهل الخبرة في هذا الذي أسقطته المرأة، أفيه تخليق، بداية تخليق آدمي؟ ده كلام ده كله بعد 42 يوما، ظهر فيه تخطيط آدمي وخلق، بداية خلق آدمي، يبقى المرأة تعتد بوضع الحمل، يبقى ده وضعت حملها، يبقى الدم النازل بعده نفاس، يبقى صارت الأمة أم ولد عند أهل العلم الذين يمنعون بيع أم الأولاد، جمهور العلماء يمنعون بيع أمهات الأولاد، أمهات الأولاد لا، أم الولد حاجة مش زوجة، أم الولد أمة ممنوع بيعها. يقول لك هاجر أم ولد. أيوة. لا، في فرق بين أنها زوجة وبين أنها أم ولد، مملوكة لا يجوز بيعها عند الجمهور، وابنها حر بإجماع المسلمين، وهي تعتق عند موت زوجها، بمجرد موته تصبح هي عتيقة، لأن ابنها مش هيورث أمه، يعني ما يتملكها، حتى لو أسقطت بذلك جنين كما ذكرنا، جنين في بداية خلق إنسان. كل الأحكام المترتبة عند الشافعية على ذلك مبنية على ظهور خلق الآدمي في هذا السقط الذي تسقطه المرأة. إذا أسقطت ما لا يكون إلا نطفة فقط في المراحل الأولانية التي لا يظهر منها تخطيط ولا خلق آدمي ولا بداية خلق آدمي، فإنها لا تصبح بذلك أم ولد، والدم النازل دم فساد، وربما يعني تكون كسائر فرازات المرأة التي تتوضأ لكل صلاة ولا تعتد إلا بالحيضات وسائر الأحكام الأخرى، والله أعلم. مسألة إسقاط الحمل لوجود تشوهات، احنا قلنا انه مش هيتعرف اصلا وجود اعضاء الا بعد ايه، الا بعد 42، مش كده؟ فمش هيعرفوا اصلا كمان الا بعد عدة يعني اسابيع اكثر عشان تبدأ الاعضاء يمكن رصدها بالاشعات او نحو ذلك، لازم تكون تكونت، فمش هيكون الا بعد الاسبوع الثامن. هناك نسبة كبيرة من الخطأ في الاشعات، اولا هناك نسبة محتملة يعني قد تتجاوز 15% أو 20% أحيانا تكون نسبة خطأ تقديرية. ثم كما ذكرنا قد أصبح هذا جنينا محترما له دية إذا جني عليه، وتعتبر الجناية عليه جناية وجريمة، وبالتالي فلا يمكن التأكد من كونه مشوها أو فيه تشوهات إلا بعد مرور الوقت الذي يجوز فيه الإسقاط، فلا يجوز إسقاط هذا الجنين بتلك الأحوال، لأن هذا جنين له حرمة ولو كان مريضا، كما لا يجوز قتل المريض لإراحته بإجماع المسلمين، ولا يجوز إسقاط هذا الجنين باتفاق العلماء بعد 120 يوما لوجود تشوهات لكونه مريضا، إلا أن يوجد خطر على حياة الأم. فمسألة وجود خطر على حياة الأم لأنها أصله، فلذلك إذا غلب على الظن، وهذا الخطر مش مجرد احتمال، لا، يبقى يغلب على الظن أن تهلك هذه الأم، يبقى الأم دي هتموت إذا استمر الحمل، يبقى إذا غلب على ظننا ذلك جاز أن ينزل هذا الجنين، أو جاز أن يقتل في الحقيقة، فإن الجناية عليه أهون من تضيع الأم، والله أعلم وأعلم. لكن الأصل في ذلك أنه لا يعرف وجود التشوهات إلا بعد تكون الأعضاء، بعد مرور التاريخ الذي يجوز فيه ذلك. هم مش عرفوا أنه فيه تشوهات إلا ما يشوفوا خلق إنسان كامل ويبدأ فيه أعضاء وأجهزة، يقولوا ده عنده كذا في الكبد، جزموا بأنه جنين، فهنا حرم إسقاطه ولو كان عنده ما عنده، ولو كانوا يقول سوف يموت، لما ينزل ويموت، لكن احنا مريض لا يجوز لنا ان نقتله لاننا نعلم انه سيموت، فهذا في جهل قطاع عريض جدا من الاطباء والطبيبات في هذا الباب، ويترتب عليه جرأة في الفتوى. وهناك من العلماء من يطلق ان اسقاط الحمل لا يجوز مطلقا دون ذكر تفصيل، من هؤلاء شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، لكن الصحيح عند جمهور اهل العلم ما ذكرنا من أن إسقاط النطفة هو في حكم العزل، لأن لكن الصحيح في هذا أن إسقاط النطفة هو من حكم العزل كما ذكرنا. قال يقول هو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل، ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته بالوأد الخفي، لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد. وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتها أم لا، لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها، لأنه إذا هي مملوكة إذا ولدت صارت أم ولد، امتنع أن يبيعها فتعطلت بعض المنافع. يقول عليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه، ومع ذلك يقولون بالكراهة في حتى مع هذه الحاجات. يقول أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم، وإلا يعني بغير إذنها فوجهان أصحهما لا يحرم أيضا، عنده يصحح أن الحرة يجوز أن يعزل عنها بغير إذنها مع الكراهة، والصحيح أنه يحرم، لأن لها حق في الاستمتاع ولها حق في الولد، ولا يجوز أن يتعدى حقها لمجرد رغبته في ذلك، ولذلك الصحيح أنه لا بد من إذنها. بعض أنواع الزواج المعاصرة يشترط كثير من الأزواج على امرأته أن لا تحمل، اللي هي اقصد يعني بقى يسمون زواج المسيار والزواج ما اعرفش ايه انواع دي، واتفقوا ان هو ايه ان المرأة لا تحمل، فاذا حملت يعني قامت الدنيا، هذا حقها، ليس له ان يشترط ذلك، هذا الشرط شرط لا يصح ولا يجوز، ومن حقها ان تبطله متى شاءت، انها يشترط عليها الا تحمل وان تستعمل وسائل منع الحمل، مثل هذا الشرط لا يجوز، لا يجوز جعله شرطا، هم بيتراضوا على امر فليتراضى عليه مكروه، لكن اشتراطه جعله شرط في اثناء العقد او عند العقد او بعد العقد على سبيل الشرطيه، ولا يؤدي لها حقها الا اذا التزمت بهذا، فهذا امر لا يجوز، وكما ذكرنا من حقها ان تسقطه وان تلغيه متى شاءت. لا، الكلمه مكروه معناه لا ياثم، محرم هو ياثم، مكروه يعني اقرب الى الحرام، يعني يثاب فاعله، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه امتثالا، من تركه امتثالا لامر الله اثيب، ومن فعله لم ياثم. يقول: ثم هذه الاحاديث مع غيرها يجمع بينها بان ما ورد في النهي محمول على كراهه التنزيه، وما ورد في الاذن في ذلك محمول على انه ليس بحرام. أصح حديث في الإذن حديث جابر: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، صريح في ذلك. البعض يقول: بل قد نهاهم. نقول: أين النهي؟ ليس هناك نهي صريح، قال لا تفعلوا، ليس كذلك، بل قال الراوي نصا لم يقل لا تفعلوا، لم يقل لا يفعل أحدكم ذلك أحدكم، وإنما قال: ولما يفعل ذلك أحدكم، ليه بتعملوا كده، لماذا تفعلوا، وإنكم لتفعلون، يعني أنت لسه بتعمل كده، أنت لسه بتعمل، عشان كده قال هذا أقرب إلى الإيه؟ إلى الزجر، أنت لسه مش راضي تقوم تصلي السنة، لسه ما نايمين ومش عايزين تقوموا قيام الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دقيق جدا في ألفاظه، لذلك قال: لولا أن أشق على أمتي لإيه؟ لأمرتهم بالسواك، لأن الأمر فيه إيه؟ إلزام، فيه مشقة، سوف يشق عليهم. وقال لعلي وفاطمة لما أتى إليهما ليلا قال: ألا تصليان؟ ما لهمش قوموا صلوا، قال: ألا تصليان؟ لأنه يأمرهم بإيه؟ بنافلة، صلاة قيام الليل، فذلك لأنه لا يلزم بما ليس بواجب. ولما احتج بالقدر انصرف يعني حزينا وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يلومهما لكن دون لوم إيه؟ صريح، يعاتب دون تصريح بالأمر في غير موضع لم يأمر فيه الشرع. ولذلك سبحان الله، إذا كان هذا البريرة تقول: يا رسول الله أتأمرني؟ فيقول لها: لا، إنما أمرها أن يرغبها في أن ترجع لزوجها مغيث لما اعتقت فاختارت نفسها، فرغبها النبي صلى الله عليه وسلم في أن زوجها يحبها، فقالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فشوف، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كلامه يعني بالمنزلة العظيمة عن الأمة، فكل إنسان جعل الله له يعني سلطة الأمر والنهي من أب وأم ومعلم وكبير وإمام وحاكم وقاض، لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يأمر وينهى، فلا يجوز له أن يأمر بما ليس بواجب في شرع الله. بالاجتهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ويقره الوحي. قال: فما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة. هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث، وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا. ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال: عليها ضرر في العزل، فيشترط لجوازه إذنها، وهذا هو الصحيح، أن عليها ضرر في أمرين: في الاستمتاع، لأن طبعا حكم العزل، طبعا العزل في الطب الحديث نسبة نجاحه في منع الحمل نسبة ليست عالية جدا، من 60 إلى 70%، ولكنه يؤدي إلى أضرار متعددة، منها حصول احتقان في الأعضاء الداخلية والخارجية التناسلية للمرأة، ويؤدي إلى منعها الاستمتاع، وفي تكرار وجود هذا الاحتقان الدائم يمكن أن تحصل أمراض كثيرة. في الحقيقة كل وسائل منع الحمل لها أضرار. بلا تردد. يعني يمكن بعضها من كثر من ارتفاع نسبة الضرر المتوقع منها يمكن أن يفتى بالمنع منها، لكن على سبيل التحريم يصعب أيضا، لأنها نسبة ما زالت ليست غلب الظن. لكن هي بالنسبة للأطباء أي حاجة بنسبة 15-20% تبقى حاجة هائلة. هم بيعتبرون يعني على سبيل المثال تقرون في النشرات الداخلية للأدوية الأعراض الجانبية أو الاحتمالات اللي هي ممكن تحصل من التدخلات دي، بتبقى ممكن أحيانا بواحد في الألف، واحد في 10,000، واحد في 100,000، وتتكتب دي أبحاث بتتم، يبقى تتسجل الحالة الواحدة. لو في حالة واحدة على مدى مئات الألوف من الحالات تتسجل ويتقال إن الدواء ده ممكن يعمل ضرر بهذه الطريقة. أما إن دواء يعمل تكون نسبة مثلا 10-15% أضرار، دي نسبة هائلة من الإيه؟ لابد أن تذكر. فعلى سبيل المثال استعمال الحبوب المانعة للحمل أو الهرمونات الأقراص والحقن ونحو ذلك تسببها لمرض السرطان بنسبة عالية جدا، بنسبة 10-15% وربما أكثر من 15%، فبلا شك أنها نسبة كبيرة جدا، نسبة عالية للغاية، فطبيا فيها ضرر. وبالنسبة للجهاز اللولب النحاسي ونحو ذلك يؤدي إلى زيادة النزف من المرأة أحيانا، وكل الوسائل دي ما توصلش إلى درجة 100% من المنع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. قال: إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. كان في بعض الأساتذة يخبر ويقول: حتى لو أزيل الرحم. وده حصل فعلا، إن في حالات أزيل الرحم وحصل حملة على جدار المعدة، طبعا هيؤدي إلى تدمير المعدة طبعا إذا استمر. وغالبا وفي بعض الحالات تمت ولادتها فعلا، وطبعا استغنوا عن جزء من المعدة. فسبحان الله، لو أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء سبحانه وتعالى. لو كان على صخر، الحديث ده ليس في الصحيح، لكن ده على سبيل المبالغة. ولو أراد الله أن يخلقه لخلق من الصخر. غزوة بل مصطلق، يعني بني المصطلق، وهي غزوة المريسية. قال: صح صح. قال أهل الحديث في غزوة المريسية أنها غزوة مصطلق، هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس. وغزوة في بعض الرواة يقول أن هذه في غزوة أوطاس، وبعضهم يقول أنها غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق الرواة. ويمكن أن يقع الأمر في الغزوات يكون الرواية أصلا ليست مختلفة، يعني أقصد تعدد الواقعة، لأن العزوبة في الغزوات متوقعة، يتوقع منها الضرر. قال: فطال قوله فسبينا كرائم العرب. قال: أي النفيسات منهن. فقوله طالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء معناه احتجنا إلى الوط وخفنا من الحبل، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها. الفداء إن أهلها سيرغبون في فدائها، فسيدفعون مالا في فدائها وشرائها ممن سباها. فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، يعني يكره أن تحمل، لأنها لو حملت فلن يفرط فيها، ولن وستكون أم ولد لن يستطيع أن يردها إلى أهلها بفداء أو بغير. قال: فيستنبط منه منع بيع أم الولد، وأن هذا كان مشهورا عندهم. وده حقيقة من أقوى الأدلة التي تدل على منع بيع أمهات الأولاد، يعني الجارية إذا وطأها سيدها وأنجبت منه. والله أعلم وأعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تفعلوا، معناه لا ضرر عليكم، ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا، أي فلا فائدة في عزلكم، مع أنه سبب من الأسباب لكن الأسباب المكروهة، ولذلك شرع لنا أن نتركه. في أسباب محرمة لا حرام أن نفعلها، زي ما قلنا إسقاط الولد، إسقاط الولد بعد تكونه خوفا من الفقر، مع أنه سبب في الظاهر العقلي للإنسان، ولكن هناك أمور خفية. الله عز وجل لا يرزق الولد ويرزق الأب والأم برزق الولد، ولذلك قال نحن نرزقهم وإياكم ونحن نرزقكم وإياهم، فيرزقهم برزق أولادهم بوجود أولادهم، فالله عز وجل واسع حكيم. يقول فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. وهذا أمر مشهود ومعلوم، هناك بعض الوقائع حصل الحمل من خارج، الوقائع كثيرة متعددة بمني من خارج الفرج، وتدب الحيوانات المنوية ويعني تصل إلى الرحم وتستقر فيه، ودي وقائع كثيرة كما ذكرنا، يكون هناك مباشرة من الخارج وإنزال خارج الرحم، وليس هناك إدخال وتظل المرأة بكرا إلى أن تلد. وهناك وقائع مسجلة من استعمال أدوات يعني الحمام، يعني الفوطة اللي فيها الشاب مثلا يكون قد احتلم واستعمل الفوطة في إزالة أو في مسح المني، ثم استعملتها شقيقته أو غير ذلك، وحصلت وسجلت مثل هذه الوقائع، إن حصل حمل بمثل هذه الطريقة مثل ذلك. لذلك يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن أنا عبد الله ورسوله، ففي وقائع عجيبة في مثل هذه الأمور، في إن هو إذا أراد الله أن يخلق شيئا خلق، كما ذكرت لكم مسألة الحمل على المعدة دي. طبعا اللي هو نهون بتاع الفوطة ده هو حكم ولد الزنا، لكن هو وطئ بشبهة. حكم الوطئ بشبهة، طبعا ما فيش وطئ حصل، لكن طبعا حالة نادرة جدا، والنادر لا حكم له، لكن عموما يعني. يقول وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة، وقد استرقوهم ووطأوا سباياهم. شوف تصريح الإمام النووي هنا أنهم وطأوهم، وفي موضع آخر لأن المذهب مذهب جمهور العلماء على عدم جواز وطئ المشركة، كلام يخالف هذا التصريح، والحديث واضح جدا في أنهن كن مشركات وسبين، ولم يرد في الحديث أنهن أسلمن كلهن، والرغبة في الفداء دليل على أنه أن أهلها سيرغبون في فدائها، وده دليل على بقائهم على ما هم عليه من الشرك، فهذا دليل واضح على جواز وطئ الأمة المسبية المشركة، خلافا لمن قال لا يجوز وطئ أمة إلا كتابية. الصحيح أنه يجوز وطئ المشركة المملوكة بملك اليمين، أما المحرم من ذلك فهو الزواج. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا تنكحوا يعني لا تتزوجوا، أما وطؤها بملك اليمين فرغم أنه خلاف قول الجمهور إلا أنه الصحيح من جهة الدليل، وهذا الحديث من أصرح الأدلة على ذلك. قال واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن، قد استرقوا بني المصطلق ووطؤوهم قد استرقوهم ووطؤوا سباياهم، استغفر الله، واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن. يقول وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم، لا يجري الرق على العرب. الصحيح أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على غيرهم، في إجماع على أنه يجري على العجم، في إجماع أن الرق يجري على العجم، والصحيح أنه يجري على العرب ويجري على العجم. وقوله إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا، أي التي تسقي لنا، شبهها بالبعير في ذلك، الثانية أصلا النقل التي يسقى عليها أو البعير الذي يسقى عليه، لكن هي التي تذهب لتحمل الماء كما هي عادة النساء أحرارا حرة أو مملوكة. قوله صلى الله عليه وسلم للذي أخبره بأن له جارية يعزل عنها إن شئت، إن شئت يعني فعزل. ثم أخبره أنها حبلت، فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل، لأن الماء قد سبق، بمعنى أنه إذا كان يستعمل وسائل منع الحمل ثم حملت امرأته لا يقول أن هذا ليس مني، بل هذا طالما أنه وطأها فهي فيلحق به النسب. يقول: وفيه أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشا له، وتلحقه أولادها، أولادها، إلا أن يدعي الاستبراء، إلى أن قال: بل أنا قد تركتها حتى حاضت واستبرأت رحمها ولم أطأها، فعند ذلك يجوز له أن ينفي الولد، يعني يثبت عليها الزنا في تلك الحال. يقول: وهو مذهبنا ومذهب مالك، اللي هو إذا اعترف بوطء أمتي صارت له فراشا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه واستيقنوه، فإنه يأتي مثل فلق الصبح. كما ذكرنا هذا في روايات حديث أبي سعيد الخدري، قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل. هذا دليل على أن العزل أو استعمال منع وسائل الحمل من أجل إكمال رضاعة السنتين مكروه، لأن هذا الحديث نص في هذا، حيث قال: لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر. وسيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة، فقال: فإذا فارس الروم يفعلونه فلا يضرهم. فدل ذلك على أنه لا يمنع من وطء المرضع، ولا يعزل عنها، ولا حاجة إلى استعمال وسائل منع الحمل، بل يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويرضى بما قدره الله وقضاه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سؤال سبقت الإجابة عليه، يقول: إذا أجمع الأطباء على أن الجنين سينزل مشوها خلقيا أو عقليا أو ناقص بعض الأعضاء، هل يجوز إسقاطه في الشهر الخامس أو السادس؟ لا يجوز ذلك قولا واحدا باتفاق، اتفاق أهل العلم، إلا إذا كان خطر على هذه الأم. مريض لا يجوز قتله. أو إيه؟ لا أنا معرفش، أعرف أن الراجح، معرفش درجة الخلاف في المسألة. إذا كان في خلاف على في خطر على حياة الأم، الذي أعلم أن عامة العلماء يقولون في مسألة مراعاة المصالح والمفاسد يضربون هذا المثال على أنه يسقط الجنين حفاظا على حياة أمه. سؤال غير واضح. هل يجوز صلاة النفل عن الميت؟ صحيح مشروعية وهب ثواب الأعمال بما فيها صلاة النافلة عن الميت. الإجماع في صلاة الفريضة أنها لا يصلي أحد عن أحد. ورد عن كثير من العلماء المتقدمين إهداء ثواب الأعمال مطلقا. ورد فيها حديث ضعيف في الصلاة، قال: تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك، لكنه حديث ضعيف يدل على، ودائما العلماء بيتكلموا فيه على مشروعية ثواب الأعمال على الحديث الضعيف ده. فالمسألة من قديم قد تكلم فيها العلماء، وزي ما قلنا فيه حديث ضعيفة فيها. الركعتين اللي فيه ركعتي الطواف في الحج كذلك، ده من ضمن الأدلة الواضحة. كل ثواب الأعمال كلها زي ما قلنا بقى بما فيها قراءة القرآن والصلاة والصيام. هل يجوز أن يباشر الرجل المرأة أثناء الحيض؟ يباشرها في، يعني يفعل كل شيء إلا النكاح، إلا أن يطأها في فرجها، أما في أجزاء ما بين السرة إلى الركبة فإذا كان يملك نفسه جاز ذلك، مع إلقاء شيء على يعني فرجها، بمعنى أن تكون مثلا تلبس بعض الملابس أو نحو ذلك. وأما فوق السرة الركبة فليس بمكروه، ولو أدى إلى الاستمناء بهذه الأعضاء منها. يعني لو جمع بين الفخذين مثلا أو يعني أنزل استمنى بين الفخذين لم يحرم. هل هناك حديث ينص على أن ابن الزنا لا يدخل الجنة؟ ليس هناك حديث صحيح يدل على ذلك، هناك حديث ضعيفة، ومن صح ومن يعني يرويها يحملها على أنه إذا كان مثل أبويه، على أنه إذا كان مثل أبويه، يقول عشان كده إذا كان مثل أبويه اللي بيروي الأحاديث دي يحملها على أن هو ابن الزنا اطلع إيه زيهم، فأما إذا ما طلعش زيهم خلاص ما فيش خلاف، لا تزر وزيرة وزر أخرى. يقول ما الفرق بين التحديد والتنظيم؟ كلاهما شيء واحد. في هناك وسائل محرمة لمنع الحمل وهو إزالة المبايض أو ربط المبايض أو إزالة الخصية، وقد تكلمنا عنها في أول أبواب النكاح حين ذكرنا ولو أذن لنا هل أختصينا. فالخصاء ربط المبايض إزالة الرحم لا يجوز إلا لوجود مرض وضرر خطأ فيه خطورة على حياة الإنسان، ولكن هناك وسائل مستعملة بكثرة في البلاد الكافرة، يعني في الهند والصين مسألة ربط الأحبال المنوية للرجال وربط قناة المبيض في النساء مشهورة جدا كوسائل مؤبدة لمنع الحمل، وهي وسائل أصلا خطيرة وفي نفس الوقت قاطعة للنسل مطلقا، هذه وسائل محرمة ممنوعة. مسألة تحديد فترات بين الأولاد لراحة الأم كما ذكرنا هذا إيه؟ مكروه على الأحاديث، ظاهر الأحاديث التي ذكرنا. أخ يقول نرجو من جميع إخواننا أن يراعوا حقنا في التركيز في الدرس بعدم قطع الشرح وليرسلوا بأسئلتهم التي تطرأ فجأة عليه، جزاك الله خير، عندك حق في ذلك. ما معنى رحم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى؟ يعني متساهلا عنده سماحة وسهولة، لا يدقق كثيرا في السعر ويناهز في يعني ويساوم بكل قرش وكل ربع جنيه، ولكن يتسامح في الشيء بحيث يكون سهلا في البيع والشراء. هل يجوز قول عيوب خلقية أو خلقية؟ نعم، عيوب حصلت أثناء خلق الإنسان، ليس أننا نعيب صنع الله سبحانه وتعالى، لكن نذكر أن هذا الشخص خلقه الله معيبا، هذا فعل الله، الخلق فعل الله، أما أن هذا المخلوق معيب فهو معيب بالنسبة إلى غيره. ولذلك ذكر العلماء العيوب التي تبيح فسخ النكاح أنها تكون خرقاء رتقاء فيها حاجات إيه خلقية. هي صح أن طبعا كلمة خلقية غلط يعني، بس هي جرت على اللسان، هي خلقية يعني خلق الإنسان بها، وليس هذا عيبا في صنع الله عز وجل، بل له الحكمة في تقدير ذلك ليتعظ السليم وليشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وليصبر المبتلى وغير ذلك من الحكم. يقول هل هذه العيوب تدخل فيها آفات الإنسان من مخدرات وتدخين يعني تسببها ذلك؟ نعم بلا شك أن هذه من ضمن المسببات، ولكن أحيانا لا يكون لها سبب معلوم. مسألة الولادة القيصرية واحتياج المرأة إلى ترك الحمل سنتين على الأقل، هل هذا من الأعذار المبيحة؟ نعم هذا عذر مبيح فعلا، أن هناك خطورة من الحمل المتكرر على الرحم يمكن أن يؤدي إلى انفجار الرحم وعدم حملها بعد ذلك، فوجود سنتين إلى ثلاث سنوات بين الحملين في الولادة القيصرية هو أولى وأفضل، ولذلك يجوز بلا كراهة. بيقول في كتاب الطب الشرعي، ده صح أن يتقال الطب القانوني وليس الطب الشرعي، مادة الطب القانوني بيقولوا من دواعي الإكراه الإجهاض أن تكون الأم مجنونة. وإذا كان يورث أو كان يورث كلبلها المغولي، هذا كلام ليس بجائز شرعا. لو كانت الأم مجنونة ولو كان الطفل عنده بله مغولي لا يجوز إسقاطه كما ذكرنا، لأنه قتل نفس محترمة لها دية في الشرع، وكما ذكرنا فلا يصح قتل المريض، فلا يجوز إسقاط هذا الحمل. هل تحمل المرأة المرضع؟ نعم تحمل المرأة المرضع بلا شك. يمكن بعض النساء تحمل وهي ترضع، وبعضها لا تحمل أثناء الرضاعة حسب نسبة الهرمونات التي تكون في الدم أثناء فترة الرضاعة. هناك أحيانا تبقى هرمونات عالية وتمنع وجود الدورة أصلا، وبعضها بتمنع وجود التبويض ولو وجدت الدورة، وبعض النساء بتكون الهرمونات دي قليلة لا تمنع من لا من الدورة ولا من وجود الايه البويضة أثناء الدورة، وبالتالي يحصل الحمل أثناء الرضاعة. في يحصل ذلك. قد يجوز يعمل ايه؟ صحيح، اذا اسقطت الام الجنين بدون علم الاب، طبعا هو لا يجوز له ان يأذن في ذلك، لانه لو اذن كان شريكا في الجريمة. واما اذا لم يأذن فعليها مع صيام الشهرين على الصحيح ان عليها دية الجنين لورثته غيرها، لورثة الجنين غير والدتي، يبقى أبوه هو الذي يستحق هذه الدية خمس من الإبل، عشر دية الأم. ولو كان الأب مشاركا فهو مشارك في الجريمة، لكن الأغلب العام أن الجريمة دي بتبقى جناية من الطبيب الذي فعل والأم التي أسلمت نفسها، المشاركة في الطرفين، ومن رضي بالجريمة فهو مشارك لكن لا ليس عليه من الدية. يعني واحد راح عرف ان في ناس هيعملوا جريمة وما شاركهمش، آثم برضاه ولكن لا يأخذ، ليس عليه صيام الشهرين وليس عليه الدية. هنقولوا اكتبوا الأسئلة عشان ما تمنعوش الإخوة من التركيز. جزاكم الله خير. عشر دية الأم بنقول. دية الأم 50 من ناقة، يبقى عشر دية الأم 5 من الإبل. يعرفوا ان هناك جريمة عظيمة الشرع قدرها تقدير ضخم، يوم يمتنعهم عن الفعل قبل ما ايه، ويبص يلاقي ان هو عنده مشكلة مش عارف يحلها، فما يقدمش على العملية بكل بساطة. موضوع الإجهاض ده منتشر انتشار هائل جدا، ونسأل الله العفو والعافية. فلما يعرف تعرف النساء ويعرف الأطباء ان ويعرف الأزواج ان في جريمة، يبقى يمتنع من مثل هذا الأمر.